والشريط بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوب الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات البهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. فصل في التصيل. شرط في التصيل علم قيد دينك والحوز بفور العقد، فإن تأخر كثيرا فسدا لشبهه فاسخر داء في لداء. هذا الآية يتكلم على التصيير. التصيير وهو بيع من البيوع، وهو قضاء الدين بغيره. مثلا هذا شخص كان من الذهب والله الفضة، وأردت أن أقضيه بغير جنس ما يطالبني به، لأين أقضيه؟ مثلا سيارة، بدل من نقضيه بالمية لأين أقضيه بسيارة؟ هذا إن قال تصير قضاء الدين بغيره، الدين هو مية من الفضة والله الذهب، فأولاه تقضى بسيارة. سيارة ما هي جنس مية من الذهب ولا هي جنس مية من الفضة، معناها عنه لا ينعدل قضاء الدين بغير جنسه. وشرط فيه معرفة قدر الدين، معروف عنها مية، بهاللي المية ثمن للسيارة هو اللابع، والعوضين الثمن والمذموم في البيع، واجب معرفة كل واحد منهم. أكو معناها الشرط في التصير، معناها صحة التصير علم قيدي مع أي قدري دينك، الدين لابد من معرفة قدره، والحوز بفور العقد لابد بعد قاعد نعنى معرفة قدر الدين، فإن تعذر علمه جاز على وجه التحلل، فإن يجعل كل منهما الآخر في حل قاله الوزاني إلا تعذر معرفة الدين. هذا الدين قاعد يساء سيم الفضة سالوا لي، وإحنا الاثنين ناسين قاع هو كم لا يعطيك عنه سيار، جائز بعد عليه وجه التحلل يقول أنا كنا غافل له خلطه. هذا قالوا الوزاني عالم مغربي مشهور عنده نوازم عنده كتب أخرى. الحوز بفور العقد شرط في التصير، ملي الحوز هاي السيارة اللي أعطيتك قاضيك بها عن المية، حوز أنت تقبضتها بالعجلة لا من أعطيتها لك تقبضها أنت، لأني لا تأخرت السيارة لا يعود هذا الشابه الفسخ الدين في الدين. أنت كنت تسألني مية ولا ينعطيك عنها سيارة مثلا تقبضها وراء شهرين تأخذها بعد شهرين أو ثلاثة، هذا ما هو جائز اللي عاد فسخ الدين في الدين. هات مية فسخت السيارة متأخرة، يقبضها صاحب الدين متأخرة. لكن معناها والحوز بفور العقد، معناها هذا المقضي به الدين كي السيارة يقبضها صاحب الدين بالعجلة، الحوز اللي هو القبض. فإن تأخر كثيرا فسد لشبهه فاسخر رداء في رداء، معناها فإن تأخر القبض كثيرا، كما إذا صير له سلعة بخياله أو دارا غائبة الساعة فسد يفسد. محمد مولود هون فيورد إن قام وإلا فقيمته، ذكره المعيار أول خامسه، واختلف في تأخير يسير كيومين وفي تأخير بلا شرط، فرجح التسولي عدم فسخه به فسخ رداء في رداء، حق لا تأخر كثيرا، تأخر قبض للمدفوع للمقضي به الدين اللي ما هو جنس الدين الأول، هذه الساعة قلنا عنه يفسد به شبه الدائم في الدائم، معناها دين في دين، ذاك ممنوع. فصل قال لك في خلف البيعين، هذا الفصل لا يتكلم عليه إلا اختلف البيعين، معناها المتبايعين البائع والمشتري، وهذا لا يختلف فيه هذه المسائل لا نقول لا نقولها كاملة، الأشياء لا يختلف فيها لا نقولها أولا كاملة نعدها وكلها لا يجب حكم إن شاء الله. أولا تنازع في وقوع البيع، اختلاف بعد قاع كان متبايع ولا ما تبايع، يقدر يختلف فيه، يقول واحد أنت شريت يقول واحد أنا ما شريت ما عندك. ثانيا تنازع في ذات ما بيع، كان هذه المسألة هي للسلام عنده والله ما هي للسلام عنده. ثالثا تنازع في وصف العوض, تنازع في وصف العوض, كان هذا الرائعة خضرة ولا بيضة ولا كذا. رابعا تنازع في قدره, كانوا شارين عنده دراعتين ولا دراعة واحدة, ولا كان ذا 800 ولا 900. خامسا تنازع في صحة البيع وعدمها, تنازع كان البيع صحيحة ولا فاسدة. سادسا قدر المسلم به هو رأس المال, تنازع في قدر رأس مال السلم. سابعا تنازع في قدر السلم من نفس المسلم به. ثامنا تنازع في وقت حلول الأجل. تاسعا في مضي الأجل وعدمه, كان الأجل تخطى ولا ما تخطى. عاشرا تنازع في قبض العوض وعدمه. 11 خلاف في الجنس. قال واحد عنه ثوب, قال واحد عنه قمح والله شعير, الاختلاف في النوع. 12 كان البيع المبيع مثلا معيز والله نعاش. 14 اختلاف موضع القضاء, بلاد الله يخلصوا فيه. قال واحد انه لا يعطي له السوق الفلاني, وقال الاخر لا يعطي له السوق الفلاني, ومصلا قال انه لا يعطي له السوق الفلاني والله المحل الفلاني. 15 دعوى ما ليس بحوزهما. 16 فرع رمتها بسبعته. بسم الله الرحمن الرحيم. من سام أو في السائمين حضرا, حلف في نكره للاشتراء, لبائع لديه رحله ولم ينصبه للبيع فساقط القسم. قال عن رجال حضر سلعة تسام, ما يعود سامها, هو وقع من نفسه سامها, والله حضر الوحدين يساموا فيها, ودعا ربها أنه اشتراها, قال رب السلعة أنت السلعة شريتها قبل, وانكر هو, أنكر المدعى عليه اللي مدعى عليه الشراء, أنكر الشراء. لكن لا بد من يحلف, يحلف يمين أنه لم يشتري هذه السلعة. تعرف لا, ولا ولا تلزم السلعة, لا يلزم شراء السلعة. إذا نكد يعود يلزم شراء السلعة. المدعى عليه مصدق, لأن الأصل براءة الذمة من البيع, عدم البيع. أقول وسام مصدق بيمين. لبائع لديه رحله, لكم معناها بعد قاعد. من سام أو في السائمين, رجع السام والله حضر ذو كل سوم, السائمين حضر حلف في نكره في نكران للاشتراء. لبائع لديه رحله, رجاج الص بايع سماه هو بايع, هو الحقيقة ما هو بايع, بايع مناسبة أنه دعي عليه البيع. رجاج عنده متاع ولا هو ناصبه للبيع, ودعا أحد أنه شراه من عنده, لكن ما لازم البيع لا ينظم هو هذا. قال لا يمين على بايع لديه رحله عنده متاع طارح لم ينصبه للبيع, البيع ما داره بوتي لا جابه للسوق يتقلو, لا حيوان طارح حذاه, جاء حد وقال أنا شريت وتك هاي اللي موقفه, هذا ما هو لازم, ولا الوتم لازم أحلف يمين. فساقط القسم. رحله أي متاعه, وقال لفتيته اجعلوا بضاعة في رحالهم. ساقط القسم, سموه بايعا لدعوى البيع عليه, كما سموا من دعي عليه نكح زوجا. وصدق مدعي سلف إن قال الآخر بيع. أيوة لا نتكلم الآن على التنازع في ذات ما بيع, تنازع في وقوع البيع وعدم تكلمنا. وإنهما تنازعا في ذات ما بيع فقول مشتر نقسما. قال عنهم إذا تنازعا في ذات ما بيع, هل هذا الثوب وهذا, قال رب السلعة أنا بعت لك هاي الدراعة البيضة, وقال المشتري لا بل الدراعة الخضراء, لساعة قول قول المشتري مع اليمين وصدق مع اليمين تقبل دعوه, يحلف يمينته عن هذا الدراع الخضر تنعطى له الدراع الخضر, وإلى أن كل معناه عنه مغلوب. أكو معناه وإنهما تنازعا اللي هو البائع والمشتري في ذات ما بعاه هذا الثوب وهذا الثوب، فالقول وقول مشتري إن أقسم معناها إلى أحلف. ظهرك الله نتكلم في التنازع في الوصف، وصف العوض، وصف الثمن، والله وصف المثمن. مثلا إذا كان الثمن مثلا ذهب، قال واحد ذهب الأصفر، وقال الآخر ذهب الأحمر، والله وصف المثمن. إذا كان مثلا مثمن ثوب، قال واحد الثوب صناعة مصر، وقال الآخر الثوب صناعة المغرب مثلا، اختلفوا في صيغة المثمن الباطل، والله صيغة الثمن أو المثل للذهب، والله قدر معناها قدر المثمن، والله قدر الثمن اختلفوا فيه. قال واحد عن الثمن أنه 100، وقال واحد عنه 80، والله المبيع قال اللي هو باطل المثمن، قال واحد عنه 2، وقال الآخر 3. هاي المسائل اللي هي الاختلاف في وصف أحد العوضين، والله فيه قدره العاد المبيع قائم ما فات فات، يتقاسموا يعني هدي يتحالف كلهم يحلف على دعواه، إذا حلف ينفسخ البيع كلها يرجع له إذا جاي من عنده، يعود الثمن لصاحبه وتعود السلعة لصاحبها. إذا نكل عن الحلف إلى أباه يحلف يتفاسخ ويقضى للحالف على الناكل اللي منهم حلف قبل قوله يحكم له. فأكون معناها أو وصف أوس، معناها إذا تنازع وصف الأوس اللي هو العوض، وصف العوض ثمن والله مثمن، أو حجاه والله تنازع في قدر الحجاء اللي هو القدر، أقسما معا إذا كان المبيع قائما، معناها كلهم يحلف على دعوة العاد المبيع قائم، المبيع ما هون ما فات فات يتحاله، وإذا حلف الاثنين وسخا لأن كلام ملي وسخ البيع، ويقضى للحالف على الناكل، هذا مع عدم فوات السلعة. ولا عبرة بالشبه هنا، قبل فوات السلعة منهم دعوة مشبهة لا يكون القول قوله. وافسخ إذا ما حالف أو نكلا، احكم على الناكل للذي تلا، هذا قلت افسخ إذا ما حلف، افسخ البيع لا حلف الاثنين، والله نكلوا الاثنين، احكم على الناكل ذاكلين نكل عن اليمين معناها أبى يحلف، احكم تعليه القاضي لذاك اللي حلف للذي تلا معناها للذي حلف، هذاك اللي حلف هو اللي ينحكم له على ذاك اللي ينكر. وفسخ ذا البابي على حكم وقف لدى الإمام العتاقي والحالف بنفي دعوى خصمه وصح ما يقول والبايع فيه قدم. أيوة قال عن هذا الباب، باب النزاع اختلاف المتبايعين، هذا نزاعهم إلى قلنا لهم حلفوا الاثنين، احنا قلنا عنهم إلى حلفوا الاثنين نفسخ البيع، إلى نكلوا الاثنين نفسخ البيع. قال ابن القاسم عن البيع ما ينفسخ إلين يفوت يحكم به حاكم، منين ينكلوا الاثنين والله يحلفوا الاثنين، أن لا يفسخ البيع حتى يحكم القاضي بفسخه. وقال سحنون أن مجرد التحالف والله التناكل يجي البيع مفسوخ وحده، تظهر ثمرة ذاك إلى رجع واحد منهم على دعوى صاحبه وقبل حكم القاضي بالفسخ، على مذهب ابن القاسم قد يرجع يقول الآخر أراني قابل دعوى كتوه وتلزم الرواية، على مذهب سحنون إلى أرجع عليه ما لازم الآخر يقبل له ذا يجي إن شاء الله. أكو معناه وفسخ ذا الباب، باب النزاع على حكم قاضي موقفة لدى الإمام العتقي، ما يفسخ ما هو لا أحكم به القاضي. قال سحنون يفسخ بنفس التحالف والحالف بنفي دعوى خصمه، صيغة اليمين، فهذا يكون فرع التشاهد إلى تلاوية حاله اختلاف المتبايعين. إذا قلنا لهم تحالف صيغة اليمين، يا الله منه لا يحلف، يحلف علينا في دعوى خصمه وصح الدعوى، هو يقول البايع إلى عاد يدعي أنه باع بعشرة، المشتري يدعي أنه اشترى بسبعة، يقول البايع بالله الذي لا إله إلا هو ما بعته بسبعة ولقد بعته بعشرة، بالله الذي لا إله إلا هو ما بعته بسبعة ولقد بعته بعشرة، يقولها مرة واحدة ذاك كافي. ويقول المشتري بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتريته بعشرة ولقد اشتريته بسبعة. أنا والحليف بنفي دعوى خصمه، إلى نفي دعوى خصمه صح ما يقوله البائع فيه قدم، قال عن البائع وقدم في الحلف، هو الأول يا الله يحلف. قال الشيخ خليل وبدي البائع، قال الخدشي هون وبدي البائع لقوله عليه الصلاة والسلام، والقول ما قال البائع، ولأن الأصل استصحاب ملكه والمشتري يدعي إخراجه غير ما رضي به، وورثة البائع يتنزلون منزلته. لا هي باطل يتكلم على صيفة تحليفهم الاثنين، قلنا عنه يقدم البائع، يطول البائع هو الأول نقول له أحلف على دعواك، لا أحلف البائع على دعواك، نعيطه للمبتاع اللي هو المشتري نقول له أحلف أنت مولي على دعواك، والله أرضى بذا اللي قال البائع مخير، لا بغيت أحلف على دعواك ولا بغيت أرضى بدعوى البائع. هاكو معناها والبائع فيه قدما يقدم في اليمين، فإن تألى معناها حلف البائع خير المبتاع اللي هو المشتري في رضا بدعوى خصمه، لا أبغى يرضى بدعوى خصمه اللي هو البائع والحلف ولا أبغى يحلف، أراهما حلف الاثنين الساعة يخلق ذاك اللي تنقدمنا الفسخته. كمال كل بعدما تقاسما رضا وجبر الثاني حتى يحكم، أيوة. قال عنهم منين يهوتوا يتحالفوا الاثنين كلهم قد يرضى بدعوى صاحب، كيف لعاد البائع كان مدعي أنه باع بعشرة والمشتري يدعي أنه اشترى بسبعة، هما تحالفوا غير ما فات القاضي حكم به بس قد المشتري يقول أيوة أراني راضي بعشرة، أراني راضي بعشرة، يجبر البائع للبيع ويقدم مولي البائع يقول أراني راضي بيعها بسبعة، ويجبر المشتري هذا على مذهب ابن القاسم اللي ماسي عن تمام التحالف ما يفسخ به البيع، أنه ما يفسخ يكون إلى أخلق حكم القاضي، ما على مذهب يسحنون اللي ماسي عن البيع يفسخ بتمام التحالف ما تلاقوا فيهم واحد قد يقهر الأخر يجبر الأخر على الرضا بذاك القيد. فأكو معناها كمال كل من البائع والمشتري بعدما تقاسما ورنه فاتوا تحاله رضا بما زعم خصمه قدر مثلا، وجبر الثاني على الرضا حتى يحكم إليه وتحكم القاضي، فلا جبر بعد الحكم بالفسخ للساعة يحكم القاضي بالفسخ الصمع هذا يقدر واحد من يجبر الأخر لنفسخ وفات الأخبار. وشبه مدى القيام كالعدم، أما إذا فات المبيع فقسم مشتري أشبه، فإن لم يشبه حلف بائع أتى بمشبه. وشبه مدى القيام كالعدم، قال عن منين تعود السلعة قائمة إلى تخالف البائع والمشتري، هذا اللي كنا نقوله كيف القدر والله هو الوصف أصف أحد العوضين قال تقدمته اللي منهم دعواه مشبهة ما حد من السلعة قائمة ذاك العدم اللي تقدمته قال. لا لا يكون القول قوله. أما إذا فات المبيع إلى عاد صار المبيع فات، لا نتكلم ظرف على اختلافهما بعد فوات السلعة، نقول ساعة القول قول المشتري إلى عاد دعواه مشبهة إلى عاد القائل معقول، نقول ساعة يحلف توف على دعواه ونحكم له، يسوى البائع دعواه مشبهة ويسوى ما هي مشبهة. أكو معناها ما إذا فات المبيع المختلف في قدره ولو بسوق يسوق على اللافات بحوالة السوق لفات تقدمت في المغوتات، فقد سم مشتري نشبه ولو أشبه بايع، فإن لم يشبه حلف بايع النتا بمشبه. إذا عاد المشتري بعد الفوات دعواه ما هي مشبهة، وعاد البايع دعواه مشبهة، في الساعة القول البايع نظرا لشبه دعواه، حلف على دعواه ونحكم بالتو. أكو معناها فإن لم يشبه اللي هو المشتري عاد دعواه ما هي مشبهة، فقول بايع في الساعة تابع مشبه لقول البايع إذا كانت دعواه مشبهة. الدعوة المشبهة معناها معقولة. الرقاش قال عنه شاري حزمة من النعناع من نواب شوط هذا ب900 وبية والله بثل الدولارات، هاي الدعوة ما هي مشبهة، هاي ما هي معقولة في تاريخ نحن بعد اليوم هذا. وإن لم يشبهها حلفها وفسخها وردت قيمة السلعة يوم بيعها. تعادوا ما فيهم واحد دعوة مشبهة، كلهم يحلف على دعوة وفسخة، تحالفوا يتفاسخوا وترتد قيمة السلعة بها اللي السلعة هم فاتت. نحن نتكلم على بعد فوات السلعة، يرد المشتري قيمة السلعة يوم البيع، ما لا يضار للثمن الذي بيعت به إلا قيمته يلي لازمته، أراه يتقاسم على البائع إلى عاد قيمتها أقل من الثمن اللي دفع البائع أو أكثر، أنزع منه ذاك عدله حساب. وهل كقدر صح نختلف به ويولي فيما البطل غير غالبه. لا يتكلم على الاختلاف في الصحة، يختلف المتبايعان، قال واحد عن البيع فاسد وقع فاسدا، قال الآخر عنها البيعة صحيحة، هذا قال تقول عنه كيف الاختلاف في القدر؟ هل لعات السلعة مازالت قائمة يتحالف ويفسخ البيع؟ تحالف إذا حلفها فسخ البيع، إذا نكلها فسخ البيع، هذا مع قيام السلعة فات قدم باطل الحكم، ويقضى للحالف على الناكل ولا ينظر لشبه أحدهما. وإذا كانت السلعة المختلفة في قدرها فاتت، إذا كانت السلعة المختلفة في قدرها فاتت فقول مشتري أشبه بايع من أم لا، وإن لا يشبه فبايع أشبه وحلف فات تقدم حكمه. هاكو معناها وهل كقدر صح نختلف به، عند رأي كان الاختلاف الصحة لا كيف الاختلاف في القدر، هذا قول. وهم قول ثاني مفصل هو هذا. القول الثاني عن الاختلاف في الصحة، إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع وعدمها، قال واحد عن البيع البيعة وقعت صحيحة، قال له خالنها وقعت فاسدة، هذا هو إن شاء الله والله نقول هو البيع الفاسد، تارة يختلف به الثمن، تارة ما يختلف به الثمن، ما يأثر على الثمن، كي البيع وقت أذان الجمعة إذا ادعى واحد عن البيع وقع فاسدا به اللي وقع وقت أذان الجمعة، هذا فاسد ويجب فسخه، غير ما يأثر على الثمن، ما ينزاد به الثمن ولا ينتقص. إذا ادعى أنه باع له هذا البعير شارد، هذا واجب فسخه، وهذا يأثر على الثمن، ثمن البعير الشارد ما هو كيف ثمن البعير ما هو شارد. إذن عن البيع الفاسد مرة يعود يأثر على الثمن ومرة يعود ما يأثر على الثمن. إذن القول الثاني أنه عن اختلاف الصحة ما هو كيف الاختلاف في القدر، قال عن إذا ادعى واحد فساد البيع وعادت البيعة من ذاك اللي أثر على الثمن، يدعى أنه باع له البعير شال، ادعى له خلص صحة البيع من خلصه هذه البيعة إلى عادت اللي غالب فيها الفساد كيف السلم وكيف الصرف، يصدق مدعي الفساد. إلى عادة بيع الغالب فيه الصحة يصدق مدعي الصحة، هذا إلى عاد الفساد يختلف به الثمن. يبدع أنه باعه له شال، أنه باعه البعير شال، إلى عاد الفساد لا يختلف الثمن به. يبدع أن البيع وقع وقت أذان الجمعة، ذاك القول قول مدعي الصحة بلا تردد، في الساعة قول توف قول مدعي الصحة. هذا التفصيل اللي كنت نقول في القول الثاني، لا مع فوات المبيع، هذا لا إلى عاد المبيع فات يد المشتري مثلا، أما إلى عاد المبيع قائم السالم من الفوات فيصدق، وإن حلف عند بعض القراويين يصدق مدعي الصحة إلى أحلف عند بعض القراويين. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن أنهم يتحالفوا ويتفاسقوا، لكن معناها وهل كقدر صح اختلف به، هل الاختلاف في الصحة كالاختلاف في القدر اللي قدمنا حكمه، أو يولي فيما البطل غير غالي به مع فوته، كانوا كي الاختلاف في القدر، أو يولي قال تقول بدأ ما هو كي الاختلاف في القدر، يولي مدعي الصحة معناها القول قول مدعي الصحة بيمين فيما البطل غير غالي به، إلى عادة البيعة من ذاك اللي الغالب فيه عدم الفساد، بخلاف الصرف والسلم ذوك الغالب فيما لا الفساد، أن يحلف مدعي الصحة مع فوته معناها مع فوات المبيع. إعاد غالب الفساد هذا النوع من البيع كيف الصرف والسلم صديق مدعي الفساد قام البتقاء قدمته، هذا العين عليه لا الفساد اللي يختلف به الثمن كيف عنه باع له البعير شال، أما الفساد اللي لا يختلف الثمن به كيف دعوى البيع عند أذان الجمعة إلى دعاه واحد وادعى الآخر عنه باع له وقت الضحى يوم الجمعة، لكن مصدق في مدعي الصحة بلا تردد اللي تقدمت هذا. هذا التفصيل اللي قايل به القول الثاني كيف أني كنت نقول لا مع فوات المبيع، أما إذا عاد المبيع سلم من الفوات المبيع سلم من الفوات إذا الساعة يتغير الحكم يعود لا فيها قولين وتوف، مثلا واحد ادعى صحة البيع واحد ادعى فساد البيع، والمبيع مازال موجود سالم من الفوات، قيل يصدق مدعي الصحة إن حلف عند بعض القراويين، لكن معناها وهل كذا إن سلم من الفوات يصدق عند بعض القراويين، أو يفسخاني بعدما تقاسم والله يفسخ بعد أن تحالف يتحالف ويتفاسخ، وهو لأبي بكر بن عبد الرحمن وحذاق صحبه. التفصيل جايب محمد مولود. بسم الله الرحمن الرحيم. وافسخ إذا ما ثمانا تجاهلا وحلف أو واحد أو نكلا، قال عن المتبايعين إذا قالوا عن كلهم ما يعرف قاعد ثمن شنو، قال المشتري أنا ما نعرف كم اشتريتها، وقال البايع أنا ما نعرف كم بيعتها، يقول الساعة يقول لهم القاضي أحلف الاثنين، أحلف أنت يا المشتري أنك لا تدري بكم اشتريتها، أحلف أنت يا البائع أنك لا تدري بكم بعتها، ويفسخ البيع سواء حلف أو نكل أو نكل أحدهما، أي ما يكذب اللي قبضها، أي مسألة تجاهل تخالفها مع المسائل اللي قبضها أربع مسائل، وهذه المسائل أنظمها المرابط محمد سالم للأمة. قال قد خالفت مسألة التجاهل إذا الباب في دال من المسائل، يمينه لنفي علم والحالف بدء الذي ابتاع به عنهم عرف، ويستوي الفوات مع عكس ولا يقضى لحالف بل الفسخ جلاء. مسألة التجاهل خالفة أو اللي قبرها أربع مسائل دال من المسائل أربعة، يمينه لنفي علم يحلف على نفي العلم وتوف إنه ما يعرف كم اشتراها، ما يحلف على البيت، والحليف بدء الذي ابتاع به، ويقدم هنا في اليمين يقدم فيه المشتري المبتاع اللي هو المشتري، احنا قلنا هكو أقدم البائع وهو الذي يحلف هو الأول، بدء الذي ابتاع به عنهم عرف، فيستوي الفوات مع عكسه، يسوى السلعة فات ويسوى ما فات، ولا يقضى لحالف على الناكي الفاس خنجلاء هذا قاعد تشكيله شنو هي فايده تحالف كون هما يحلفوا الاثنين هو لا ينفسخ سواء حلفوا الاثنين سواء ما حلفوا حلف واحد حلفهم قاعد شنو هي على كل حال الحالف ما يقدر يقضي على الناكل يقضي له باش مشي مجهود